سألته لماذا فعلت؟ قال لأني أتعبد لله عز وجل بالسعي، فما أتعبد للطواف. وهذا جهل مركب، جهل مركب، لأنه صار جاهلا بحكم الله وجاهلا بحاله، حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف في عرفة، فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة، لأنه يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة. على كل حال، أقول إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمرة، وهذا لا أصل له، بل هو بدعة، ولا يقع غالبا إلا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي. الخطأ 11، التهاون بالسعي على العربة بدون عذر. فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثير من أهل العلم قالوا إن السعي راكبا لا يصح إلا لعذر. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، أي أنه هل يشترط في السعي أن يكون ماشيا إلا من عذر أو لا يشترط، ولكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشيا ما دام قادرا، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين قالت إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضة. وهكذا نقول في السعي، إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه السعي مشقة تتعبه، فلا حرج عليه أن يطوف، أن يسعى على العربة. لا لا، هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي. فضيلة الشيخ محمد، من المعروف أن الصفا ضيق والمروة أضيق أيضا منه، نرى النساء يصعدن إلى الصفا والمروة ويزحن الرجال، فهل من السنة صعود المرأة على الصفا؟ المعروف عند الفقهاء أنه لا يسن للمرأة أن تصعد الصفا والمروة، وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي ببقية الأشواط. لكن لأن هؤلاء النساء اللاتي يشاهدن صاعدات على الصفا والمروة يكن مع محارمهن، ولا يتسنى لهن مفارقة المحارم، لأنهن يخشين من الضياع. لا، وإلا فإن الأولى بالمرأة أن لا تزاحم الرجال في أمر ليس مطلوب منها. أيضا ذكرتم من الأخطاء ترك السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وذكرتم أنه أقرب إلى الصفا، العلمين أقرب إلى الصفا، وذكرتم أن السعي يكون في الذهاب من الصفا إلى المروة، فهل يلزم أيضا السعي الشديد في العودة بين العلمين الأخضرين من المروة إلى الصفا؟ نعم، السعي الشديد ليس بلازم، لكن الأفضل نعم أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين في ذهابه من الصفا إلى المروة وفي رجوعه من المروة إلى الصفا، لأن كل مرة من هذه شوط، والسعي بين العلمين مشروع في كل الأشواط. نعم. أيضا ذكرتم أن من الأخطاء أن الناس أو بعض الناس يدعو أو يتلو الآية إن الصفا والمروة، الآية في عند الصعود المروة كل شوط وكذلك الصفا كل شوط، وقلتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو تلا أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فهل يقول من الرسول أبدأ بما بدأ الله به أو يكمل الآية؟ نعم، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قوله أي جابر فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيحتمل أنه قرأ الآية كلها ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه. وأما قوله أبدأ بما بدأ الله به فيقولها الإنسان أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإشعارا لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل، حيث ذكر الله أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا. أيضا ذكرتم من الأخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال كتابة، فهل ينطبق هذا أيضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون أدعية أيضا ويترددها الناس خلفهم؟ نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء أيضا كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم أي بعض هؤلاء المطوفين لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر، ولكن مع ذلك قد يكون بين خلفه لا يعلم اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقول، وإنما يرددونه تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون في المطوفين. ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقول لهم مثلا أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذا وفعلوا كذا وادعوا بما شئتم ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم، فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين. فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم مثال كذا، يعني أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه إن تيسر لكم أو ما أشبه ذلك وقولوا كذا وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود وقولوا بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من التوجيهات، لكان هذا أنفع للحاج وأخشى. أما أن يؤتى الحاج وكأنه ببغى يقلد بالقول والفعل هذا المطوف ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك طف ما استطاع أن يطوف لأنه ما لم يعرف الطواف وإنما كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف، فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضا. نعم أثابكم الله. بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال من أيضا الحج في منى، هل هناك أخطاء؟ نعم، في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء، منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموسى ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى شعره أو أبقى شعر ظهره وهو شعر كثيف أيضا بين، فأمسكت به وقلت له لماذا صنعته؟ فقال صنعت هذا لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى وأبقيت نصفه للعمرة هذه، وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس. ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، لا، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة. ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين. الشيخ محمد، في لقائنا الماضي سألناكم عن بعض الأخطاء أو عن الأخطاء التي تقع في الحلق والتقصير، وذكرتم شيئا منها، إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، أو يقصر تقصيرا قليلا لا يرى أثره على الرأس. فهل هناك أخطاء أخرى غير هذه الأخطاء التي تفضلتم بذكرها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من الناس من يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا، وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك، وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعله عمرة، قال فليقصر ثم ليحلل، وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير. وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقا أو أحدا يقصر رأسه، فليبقى على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك. فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر، ظن منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل. نعم نعم. إذن هذه هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير. طيب، بالنسبة للإحرام والتروية، هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج وما علاجها؟ نعم، هناك أخطاء في الإحرام الحد يوم التروية، فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة، وهو أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام، وأنه لا بد أن تكون ثياب الإحرام جديدة، وأنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه يتبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل. ومن الأخطاء في إحرام الحج أن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، وهذا الظن خطأ، فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب، بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه، أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن الصحابة الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا هو السنة. السنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو في منى كما فعله بعض الناس الآن، حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم. لا. و من الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها، وهذا ظن خطأ أيضا، لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة. صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن ليس بصواب. إذن هذا ما يحصل الآن في الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإحرام بالحج. أيضا بعد أن عرفنا بعض الأخطاء التي تكون في الإحرام والتروية، نود أيضا أن نعرف الأخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه. من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى ما سبق ذكره من الخطأ في التلبية، حيث أن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها، فتمر بك أفواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحد يلب، وهذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالسنة للإنسان التلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزا لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب، لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من يوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن تأخذوا عني منسك، لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه، لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أرى جبلا إلا وقفت عنده، يعني فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفثه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت في منى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجمع جائزا لأنه في سفر والمسافة يجوز له الجمع حالا وسائرا، لكن الأفضل لمن كان حالا ونازلا من المسافرين الأفضل أن لا يجمع إلا لسبب، ولا سبب يقتضي الجمع في منى، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصل الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثة في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر في وقتها. هذا ما يكون الآن في ما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث فيها في اليوم الثامن. طيب بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة والوقوف بها. نعم، الأخطاء في الذهاب إلى عرفة هو أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد. ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن نصل إلى عرفة ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس، ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة. وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصلح، للحديث الذي أشرنا إليه. وهذا أمر خطير، والحكومة وفقها الله، الحكومة السعودية وفقها الله عز وجل، قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون. فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضا جهل وخطأ، فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له. ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في يوم عرفة أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه، فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصلوا إلى ذلك المكان، وربما يكون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما، ويظلون ويتيهون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم بل يفعل ما يتيسر له، فإن عرفة كلها موقف. ومن الأخطاء التي يظن بعض الناس حال وقوف عرفة فيها ظنا غير صحيح، أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنا أو ما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا ظن خطأ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان. فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الأشجار فهو محترم، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارج عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما. وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به. لا، ونعني بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة، وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها، لا لأنها محترمة من احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضا، فإن الحكومة غرست وفقها الله أشجارا في عرفة لتلطيف الجو وليستظل بها الناس من حر الشمس. لا، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما. شكرا لكم. هل هناك أخطاء أيضا تعود لها في اللقاء القادم؟ نعم. شكرا لكم الله. الشيخ محمد، في لقائنا الماضي سألنا عدة أسئلة حول الأخطاء في الحلق والتقصير والأخطاء في الإحرام وفي يوم التروية، ثم خلصنا إلى الأخطاء في المبيت بمنى اليوم الثامن، وانتقلنا بعده إلى الأخطاء في الذهاب إلى عرفة والوقوف بها. وذكرت من الأخطاء فيما يحضرني للوقوف بعرفة الوقوف خارج عرفة والانتقال من ذلك الموقف إلى المزدلفة دون الدخول بعرفة، والتوجه في الدعاء إلى الجبل واستدبار القبلة، والحرص أيضا الشديد على الذهاب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع تجشم المتاعب وما إلى ذلك، وأيضا أن الناس يعتقدون حرمة النبات في عرفة كما يعتقدون حرمته داخل الحرم. فهل هناك أيضا أشياء غير هذه الأشياء التي يقع فيها الحجاج؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء في الوقوف بعرفة غير ما ذكرناه، منها أن بعض الحجاج يعتقدون أن الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه ويعلقون على أشجاره قصاصات الفرق وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الفرق على أشجاره، لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة والسهول التي فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق. ومن الأخطاء الوقوف بعرفة أيضا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا، ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوقوف وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك أيضا قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير له وأولى. ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف عرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس فيدفع منها إلى مزدلفة، وهذا خطأ عظيم وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس، لأن هذا الوقوف مؤقت لغروب الشمس، فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف بعرفة إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فإن كان الثاني فقد وقعوا في محذورين، أحدهما أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والثاني إضاعة الوقت. أما إذا كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث في العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا لرحمته، وينحث الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية. فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة. نعم. إذن هذا أهم ما يقع فيه الحجاج من أخطاء في يوم عرفة. نأمل أيضا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج في المزدلفة والانصراف. نعم، تقع أخطاء في الانصراف إلى المزدلفة، منها ما يكون في ابتداء الانصراف وهما أشرنا إليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، ومنها أنه في يفعد من عرفة إلى مزدلفة يكون فيهم المضايقات بعضهم من بعض والإسراء الشديد حتى يؤدي ذلك أحيانا إلى تصادم السيارات. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد اشتنق لناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب موضع رحمه وهو يقول بيده الكريمة: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاءة. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع، وإذا أتى حبل من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى فصل. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراء أفضل أو التأني فالتأني أفضل. ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصل إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم يعيهم المشي ويتعبهم فينزلون قبل أن يصل إلى مزدلفة ويبقون هنالك حتى يصل الفجر ثم ينصرف منه إلى منى. ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت بمزدلفة، وهذا أمر خطير جدا، لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم وسنة في قول بعضهم، ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت بمزدلفة وأن لا ينصرف إلا في المواضع أو إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إلى مزدلفة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبلى وتوضأ قال له أسامة بن زيد وكان رديفة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء، فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. شكرا. بهذا نأتي والسادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه من الشيخ محمد بن صالح العثيمين. حتى نلتقي بحضراتكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.